هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. عزوز وبعزق محمد كمال سالم. خيط الضوء الأبيض راح يتسع وينتشر إيذانا بميلاد يوم جديد، وإبراهيم باشا ينتصب في وسط الميدان منذ عقود، يشير بسبابته إلى مجهول. يشق جرس الترام رقم 2 سكون صمت الصباح. عربة رش الماء قادمة من شارع فؤاد في اتجاه ميدان الأوبرا الذي بدأ يتثاءب ويلفظ السيارات إلى نهر الشارع على استحياء. الطريق يخلو من المارة إلا من عزوز، كان يبحث عن صديقه ورفيق عمره بعزق، حتى وجده يتكوم على أول درجة من سلم كازينو صفية حلمي. تنفس الصعداء، فقد كان يبحث عنه منذ ساعات الفجر الأولى في كل الأماكن التي يعرف أنه يرتادها. وقف أمامه للحظة، لم يلتفت إليه بعزق ولم يرفع رأسه ليرى من يقف فوق رأسه، فقد عرفه من ساقه القصيرة وبوز حذائه المدبب المعقوص إلى أعلى كحذاء بهلول البهلوان. ثم من سيبحث عنه أصلا في هذه الدنيا إلا عزوز؟ استدار عزوز وجلس إلى جواره على درجة السلم نفسها قائلا له: انشغلت عليك وخفت أن يكون حدث لك مكروه، وتركت زوجتك تجلس أمام البيت هناك في الحارة وقد كشفت عن رأسها وراحت تدعو عليك. ترميتني يدهسك يا بعيد. التفت بعزق ينظر إليه بنصف عينه مغطاظا، بينما انفجر عزوز ضاحكا ليكسر حاجز سكون الصباح الباكر، ثم تنحنح صامتا خوفا من غضب بعزق عليه، واستطرد قائلا: لقد جف ريقي ونصحتك كثيرا منذ خرجنا طفلين صغيرين وحيدين من المؤسسة. من يومك وأنت جامح تميل إلى الشقاوة وعدم الاستقامة، ألف شغلانة وعمل كلما امتهناها لا ألبث أنظر جواري إلا وأجدك قد هربت وعدت لجموحك وشرودك. أنا تعبت منك. يعاود بعزق النظر إليه بنصف عين مغطاظا، يهم أن ينفجر غاضبا فيه، لكنه يتمالك غضبه ويعود ينظر إلى الأرض ويضربها بإحدى قدميه. تقترب عربة الرش منهما تغسل نهر الشارع. يتدحرج عزوز على درج السلم لأعلى متجنبا أن يطاله ماء الشارع المحمل بالتراب، بينما بقى بعزق مكانه غير عابئ بما يطاله منها. يقول له عزوز: اطلع هنا إلى جواري، ألا تخشى أن تتسخ ملابسك فيزيد عليك سخط دوسة؟ ثم يكتم ضحكة كاد يجهر بها، فيقوم بعزق مندفعا نحوه رافعا قبضته يريد أن يلكمه. يتكور عزوز تحت ساعدي. خلاص خلاص ما تزعلش، أنا خائف عليك. نحن حمدنا الله أن وفقنا وأكرمنا بعد أن كنا ضائعين مشردين وتزوجنا وأنجبنا. أقلع عن شرب الخمر وتعاطي الأقراص المخدرة واستقم معي في الشغل. ألا تتعلم من أخطائك؟ ألا تسمع الكلام؟ يلتفت إليه بعزق غاضبا صارخا فيه: أي حياة نعيشها كالجرذان في شقوق الحارات تتحدث عنها؟ ألا ترى الناس حولك؟ ألا ترى العمارات والسيارات؟ وأي عمل تتباهى وتقول عنه شغل؟ أي شغل في السرك نجوب البلاد معهم حيارى جائعين نتسول القروش من أناس قسات القلوب؟ أم هذا الكزن الذي يستأجرنا ويلبسنا طرطورا أحمر أطول من قامتنا ونظل نتنطط كالبرغوث طوال الليل؟ هذا يتنمر علينا وهذا يوكزنا وهذا يضربنا. اذهب عني واتركني لحالي. روح رغم عدوسة وافتن علي وقل لها سكير لا يستحقك. يرد عزوز: أنا أفعل هذا مع صديق عمري؟ ألا تعلم أنك تعود كل ليلة تترنح؟ ألا تشم هي رائحتك تنضح من فمك وملابسك وقد ضيعت أجرتك من العمل؟ وماذا تريد أن يعمل قزمان طولهما شبر ونصف؟ مأمور كراكون يا خي، اخص عليك سكير لا يطمر فيك المعروف. كانت هذه أصدقاءنا قصة عزوز وبعزق للأديب محمد كمال سالم. الأديب محمد كمال سالم أصدقاءنا يعرفنا الآن بنفسه. محمد كمال سالم أديب وقاص، عضو اتحاد كتاب مصر وعضو لجنة السرد باتحاد الكتاب سابقا. عندي من المجموعات القصصية 4 مجموعات قصصية: كل الفضاء والحاوي وأغنية الأخيرة وعزوز وبعزق هي مجموعة الأخيرة. حاليا تحت الطبع رواية القصر الخلفي عنوانها الثاني الزعر. ولي من المشاركات على الفيسبوك وعلى الميديا كثير من المشاركات والجوائز والمجموعات التي أديرها. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب محمد كمال سالم وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ الآن في القراءات النقدية لقصة عزوز وبعزق. ونستمع أولا لقراءة نقدية لغوية للأستاذ فتحي محمد علي. أولا أحيي الأديب على هذه الروعة التي لم تكن مجرد قص ومجرد حكاية لشخصين مهمشين فقط، أيضا تناوله المهمشين هذا أمر يحمد له. فهنا إذن لميلاد، هذا استخدام حرف الجر هنا في غير موضعه، لأن الفعل آذن قد يقصد به الشخص وقد يقصد به رسالة معينة. حرف الجر هنا إذانا بميلاد، في قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهنا للذين يقاتلون اللام دخلت على الأشخاص، أما الرسالة التي توجه للأشخاص بتكون يسبقها حرف جر الباء. الخطأ الشائع والمتداول وهو على نفس درجة السلم، هو لا، على درجة السلم نفسها. أيضا لا ألبث أنظر جواري إلا وأجدك قد هربت. أولا لا ألبث أنظر، لا، هو لا ألبث أن أنظر، لأن في اللغة العربية عندنا لا يأتي فعلان وراء بعضهما. أيضا إلا وأجدك، لا، هو إلا أجدك، يعني لا داعي للواو التي جاءت بعد إلا. أيضا أي حياة نعيشها كالجرذان في شقوق الحارات تتحدث. أي حياة نعيشها، لا، هو إيه، في أي حياة أو أي حياة تتحدث عنها، الأحسن أن يقول عن أي حياة نعيشها كالجرذان في شقوق الحارات تتحدث. الفعل يتعارك قلت يعني يستلزم أن يكون فيه النون لأنه مرفوع بثبوت النون. علامات الترقيم أحيانا وجدنا بعض الفصلات موضوعة في غير مكانها، وأحيانا بعض الأماكن أو بعض المواضع محتاج إلى فصلات. أما القصة فيحمد لها أنها يعني نهاية رائعة، وعد النهاية أدخلنا في النهاية وكأنها دور من الأدوار تلقائية، وكان الناس يتحلقون حولهما كمن يتحلق حول الحاوي. شكرا لكم. وتتوقف بنا الأستاذة هالة علي وقفات أمام قصة عزوز وبعزق. أستاذ محمد ربنا يبارك فيه، عادة بيهتم قوي بالشارع المصري أو بنقوله الحارة المصرية، الناس البساط بتوعها قصصهم اللي ما بتنتهيش. هو جاهز المسرح في الأول للقارئ. أنا دلوقتي شايفة الترام ماشي، وأعتقد أنه في مصر ما بتقالش عليه قصد، يعني القاهرة ما بتقالش عليه ترام تقريبا، أو إحنا يمكن في اسكندرية بس بنقول عليه ترام. فأنا شايفة التمثال وشايفة الترام وحاسة بش الفجر اللي بيشقشق. فأستاذ محمد أخذ وظيفة مهندس الإضاءة في الفيلم اللي هو بيعمل فيلم، مهندس الديكور اللي بيوضب كل كورنر أو كل منظر بيظهر في القصة. اختيار اسم عزوز وبعزق أنا حاساه أنه موحي جدا، عزوز من المعزة، بعزق زي ما بنقوله دايما على الحاجة فلان ده مبعزق، فهم دول فعلا دي الاسمين منطبقين على شخصية البطلين المحوريين في القصة. هو أستاذ محمد طبعا له باع طويل في أنه هو يقدر يوصف، بحس أن الواحد أنه واقف بيتفرج، وفي نفس الوقت علشان بتفرج فعادة فئة الأقزام دايما الناس بتاخد حركاتهم كأنها تمثيل، ما بيعرفوش ان دي ممكن تكون جزء من حياتهم ومعاناتهم وسط المجتمع اللي هم عايشين فيه. فهم شكلهم اتنين من الشخوص اللي هم مرتبطين جدا بالكازينو بتاعها، مكانهم ووجودهم على السلم والحوار اللي دار بينهم خلى الناس يعتقدوا انها نمرة من نمرهم. القصة طبعا في مجملها روعة، هي تصلح ان هي تكون فيلم قصير، هيبقى رائع بصراحة. وشكرا لوقتكم. الأستاذ مجدي سالم يحدثنا عن جو النص وتاريخ النص. طبعا أنا شهادتي تعتبر مجروحة إلى حد ما. أولا ممكن العالم كله ما يشوفش عزوز وبعزق بنفس المنظار اللي أنا أشوف بيه، لأنه عزوز وبعزق من الشخصيات اللي نشأت كانت أكبر مننا سنا، وكانوا من نجوم الحي، ومحمد بمنتهى البراعة وظف الشخصيتين، رسم الشخصيات، رسم شخصية الأقزام وربطها بملامح الحي برضو، لأنه أنا من نفس الحي فأشعر جدا بالمحمد بيوصفه لما يتكلم عن ميدان الأوبرا، ولما يتكلم عن كازينو صفية حلمي. وللأساتذة اللي ما يعرفوش، كازينو صفية حلمي هو الكازينو الوحيد في مصر اللي بيشتغل 24 ساعة. اللي بيحصل مع عزوز وبعزق في القصة بيحصل مع عشرات الأشخاص اللي تبقى وسيلة اكتسابهم للمال هي ارتياد هذه الأماكن. فبناء الشخصيات عند محمد كمال بناء رائع. أنا كأني شايف عزوز وكأني شايف بعزق. ملامح هذا الحي بتختلف عن ملامح أي حي في القاهرة، ملامح أي حد في مصر. عايز تشوف تصوير الحي الحقيقي اقرأ لمحمد كمال سالم تاني، وشوف الحي اللي ما بينامش، شوف الصور اللي كتير منها داس عليها الزمن واختفى، وحتى المسميات محمد بيسمي الشوارع بأسمائها القديمة، حتى كل الأماكن واختفى. طبعا المعلم الرئيسي في المكان هو دار الأوبرا نفسها. طبعا أنا بحب دايما ألاقي للقصة عقدة، ألاقي في موضوع بتدور حواليه القصة عشان تبقى كيان. طبعا الحوار تشعر ان محمد كمال سالم خايف. كنت اتمنى انه استخدام اسلوب الراوي بيدي الكاتب فرصة انه يشرح الحركة ويشرح الشعور النفسي. محاولة ان انا اشرح العلاقة بين عزوز ومراته او بعزق ومراته من خلال الكلام اللي بينهم كان هيبقى احسن كتير لو انا كنت برمي. وها هي الأديبة فاطمة الرفاعي تتوقف بنا أمام بعض الملامح التي استوقفتها في نص عزوز وبعزق. فعلا احنا النهاردة معانا نص جميل ومميز جدا، عجبني من أول العنوان لحتى الخاتمة. عزوز وبعزق قصة واقعية تناقش أحوال المهمشين ومنهم الأقزام، وبالطبع الأقزام لهم مشكلاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتي قد لا يلتفت لها الكثيرون. وأعتقد أن أخطر الضغوط اللي بيتعرضوا لها اللي هي الضغوط النفسية بسبب السخرية منهم والتنمر على شكل أجسادهم. طبعا أن كتير من خاصة أن كتير من فاقد الإنسانية بيتعاملوا مع الأقزام أن هم بشر أقل قيمة منهم لمجرد أن لهم شكل جسدي مختلف. طبعا أنا بأحيي أستاذ محمد كمال سالم على اختيار هذا النوع من الموضوعات الإنسانية التي تنحاز للفقراء والضعفاء والمهمشين، لأن الأديب هو لسان من لا لسان له. أما عن لغة القصة فهي لغة جميلة ومعبرة، خلطت بين الفصحى والعامية وجعلتني أعيش في أجواء القصة من البداية حتى النهاية. القصة تصلح أن هي تبقى فيلم روائي قصير، والأسماء تناسب الطبقة اللي هي طبقة الأقزام وطبقة المهمشين، وكذلك مقدمة القصة مقدمة وصفية بتوصف المكان وبتمهد القارئ للدخول في عمق القصة. كانت مقدمة جميلة مريحة للنفس لأنها بتوصف المكان والميدان، وخاصة في ساعات الصباح الباكر. خاتمة القصة خاتمة جميلة ومعبرة عن مضمون القصة، إذ يتحول الشجار بين عزوز وبعزق إلى مادة للضحك من المارة، كأن أوجاع الناس وألمهم عند الآخرين ما هي مادة إلا للضحك والسخرية. ختاما أحب أقول ليس القزم من فقد المواصفات البدنية من طول وعرض وما شابه ذلك، ولكن القزم من تقزمت إنسانيته وأخلاقه، فهو يسخر من الآخرين ومن أوجاعهم ولا يقدم لهم يد العون إذا احتاجوا. وكذلك القزم من يقزم أحلام الآخرين ويضع العوائق أمام حياة كريمة تسعدهم. أشكر أستاذ محمد كمال سالم على القصة، والقصة جميلة وأعجبتني. ألف شكر أستاذ محمد. وختاماً يتوقف بنا الأستاذ أحمد بيضون أمام بعض مشاهداته في هذا النص. قرأت القصة الرائعة للتو بين عزوز وبعزق، وهما مثالان يتمسان مع واقع، كما قال شكسبير ما الدنيا إلا مسرح كبير، وأنا جد مثيلهما في كل بقعة من بقاع المحروسة في الميادين أسفل الكازينوهات والتياتروهات، نجد أمثال عزوز وبعزق، وفيها دلالة سيمائية باختيار التسمية، فهما موسومان عزوز وبعزق كما قيل وجهان لعملة واحدة نستلهم منها قصص إحسان عبد القدوس وهذه المبادئ التي كان يتحدث عنها دوما، المثالية، الأطياف المجتمعية، التأطير المجتمعي بين صنوف البشر وبين الشخوص في هذا المجتمع، بل أنه جيش المكان وأدوات المكان من حيث ميدان الأوبرا والتمثال الذي يشير، تمثال إبراهيم باشا الذي يعود بظلاله وجدائل التاريخ إلى الثورة العرابية وإلى أمجاد تدعو للتحرر من القيود والاستعباد. فنستلهم أيضا قولة الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال، الشابي أبو القاسم الشابي كما أذكر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فهكذا وصف بعزق نفسه كالجرذان، يرى نفسه متقزما. لكن عزوز الذي عاش معه في تلك المؤسسة التي ربما تكون دورا للأيتام أو دورا للرعاية من المهمشين بلا هوية في المجتمع، لقد صاحبه في تلك الأعمال التي تناسب وتلائم كونهم من الأقزام ليعملوا كمهرجين. وهذه لمحة أخرى من السخرية أو الساتيرية التي تقد فيها المبدع الأستاذ محمد كمال المجتمع. وقد مزج هنا بين العامية والفصحى في حواريته، التي أرى طبعا ذكر بعضا من الألفاظ اللغوية، وكان هناك لفظة أخرى أردت أنمح عليها عندما قال أنت واطئ، أعتقد أنها ستلائم العامية الفصحى هنا في هذا الحوار. وأيضا كما قلنا أنها مرآة للواقع الحالي، وقد أظهر هذا الصراع الداخلي والصراع المجتمعي ونظرة المجتمع إليهما حتى في العراق بينهما. حتى دوسة زوجة بعزق التي تنهال عليه بالأدعية، فدوسة أيضا سيميائية، فهي موسومة كأنها تدعس على آماله أو طموحاته أو هذا الانحطاط. فهم لا يدرون بأنهم أداة لسخرية جمهور يشاهدهم في كازينو صفية حلمي أو على مدخل الكازينو. فالسؤال الذي يطرح نفسه بعد عزوز وبعزق: هل هناك لهذه النظرة من الدونية لتلك الفئة من الشخوص في مجتمعنا؟ وكيف نحاول نحن أن نقوم هذا السلوك الإنساني وهذا اللا سواء الأخلاقي؟ وشكرا لكم جميعا. وفي الختام أصدقائنا، لا يسعنا إلا أن نشكر كل أدبائنا ونقادنا الذين أمتعونا برؤاهم النقدية. الشكر والتحية للأديب محمد كمال سالم لإبداعه وقصته عزوز وبعزق. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين كريم قمحاوي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.